لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تطوف بنا عباد الله ذكريات طيبة تشتاق إليها القلوب في كل عام. تمر بنا هذه الذكريات، ذكريات الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. تطوف بنا ذكريات البيت العتيق، حينما يقف الحجاج يلبون لله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، تلبية بالقلوب والأبدان، يعلنها كل مسلم راغب في الجنة، راغب في رؤية وجه الله عز وجل. لبيك اللهم لبيك، استجبنا الله عز وجل لأمرك، واستقبنا على نهجك، وأطعناك سبحانك، واتبعنا نبيك، واتبعنا نهجك وشرعك. هذه تلبية يلبيها كل مسلم، يستجيب فيها لله تبارك وتعالى، لأوامره سبحانه وتعالى. البيت العتيق الذي يشتاق إليه قلب كل مسلم، ويحن إليه قلب كل مسلم. ما من مسلم أو مسلمة إلا وتجده يشتاق إلى بيت الله تبارك وتعالى، يدفع من ماله ومن جهده ومن وقته ومن رزقه ليذهب إلى هناك، ليذهب إلى هناك، ليحج إلى بيت الله تبارك وتعالى. تطوف بنا ذكريات أسرة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تلك الأسرة المثالية التي هي أسوة وقدوة لكل أسرة مسلمة تريد النجاة لنفسها. زوج مثالي، وزوجة كذلك، وأبناء. أسرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الزوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والزوجة سارة وهاجر، والأبناء إسماعيل وإسحاق، وبعدهما يعقوب ويوسف عليهم جميعا الصلاة والسلام. الأسرة التي عاشت لدين الله عز وجل، وعاشت بدين الله عز وجل، أسرة استقامت على أمر الله عز وجل ونهجه، أسرة عاشت مستقيمة على دين الله تبارك وتعالى، مؤتمرة بأمره، مطيعة له سبحانه وتعالى، مستسلمة منقادة في كل أمورها صغيرها وكبيرها لله تبارك وتعالى. أسرة عاشت لدين الله تبارك وتعالى، ترفع رايته، تدعو إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي طاف من بغداد، من العراق، إلى الشام، إلى الحجاز، إلى مصر، كل ذلك دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونشرا لدينه سبحانه وتعالى. أسرة كان همها الأول هو دينها، همها الأعظم هو دينها، سواء كان من الزوج أو الزوجة أو الأولاد. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ربى أبناءه على الطاعة وعلى معاني الإيمان، كيف عاشت هذه الأسرة لدين الله عز وجل. قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يريد استمرار التوحيد والعبودية والدعوة في أبنائه وأحفاده والدنيا جميعا، يوصي بلا إله إلا الله، يوصي بالملة الحنيفية، يوصي أبنائه وذريته. كذا الحفيد يعقوب عليه الصلاة والسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ ما عاش فقط لدين الله وبدين الله سبحانه، وإنما يريد أن تستمر الدعوة والدين في ذريته، يريد أن يطمئن قبل أن يموت على دعوته: ما تعبدون من بعدي. قضيته الرئيسية التي عاش لها وعاش بها، قضيته الأساسية التي عاش لها وعاش بها: ما تعبدون من بعدي. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أسرة عاشت بالدين فرفعها الله عز وجل ورفع ذكرها في العالمين، تذكر إلى اليوم وبعد اليوم بإذن الله عز وجل. رفع الله عز وجل شان أسرة شان أسرة استقامت على أمر الله وعلى منهج الله وعلى دين الله سبحانه. زوج مثالي، زوج عاش بالدين وللدين، أحسن عشرة امرأته وأحسن تربية أبنائه، فقطف الثمرة العظيمة الجليلة حين رب الجميع على معاني الإيمان. من مثل إسماعيل عليه الصلاة والسلام وإسحاق عليه الصلاة والسلام، وبعدهما يعقوب ويوسف وغير ذلك من ذرية إبراهيم. لما ربى ولده على الدين على الإيمان قطف الثمرة الطيبة. زوج مثالي، ما شغلته دعوته ولا دينه عن رعاية حق أسرته، راعى حق زوجته. وأعظم ومن أعظم حقوق المرأة على زوجها أن يعلمها دينها، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أعظم الحقوق قبل أي حق أن تنقذها من النار بدعوتها إلى الله، بتعبيدها لله، بتربيتها على الإسلام. أعظم من الطعام والشراب عباد الله حق أن تعبدها لله وأن تدينها لله عز وجل. حقها أن تعرفها الحجاب وأن تلزمها به، وأن لا تسير سافرة ينظر إليها الناس أو تفتن شباب المسلمين. تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر، تعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى. لما ذكرت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام له عليه الصلاة والسلام أنها قالت: حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت أي أنها قصيرة، لم يسكت النبي عليه الصلاة والسلام إرضاء لزوجته، وإنما قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يأمرها بالمعروف، ينهاها عن المنكر. من حقها أيضا الإنفاق عليها، كما قال عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. من حقها إحسان العشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حقوق للزوجة على زوجها. كذا كانت الزوجة المثالية أيضا، الزوجة التي تدفع زوجها إلى طاعة الله، إلى عبودية الله، تساعده على دعوته وعلى دينه، تعاونه على أمر الله سبحانه، تعاونه وتساعده في طاعة الله، تهيئ له الجو المناسب والبيت المناسب ليقوم هو وأولاده بعبودية الله، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. زوجة تعين زوجها على الزمان وعلى ضيقه، ولا تعين الزمان على زوجها، إنما تصبر معه. ومن أعظم وحق الرجل على المرأة، أعظم الحقوق وأكبر الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى. سألت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قال: قالت فما أعظم الناس حقا على الرجل. قالت قال عليه الصلاة والسلام أمه فأعظم حق على المرأة بعد حق الله وحق زوجها أعظم من حق والديها ومن حق أبنائها ومن حق أرحامها حق الزوج. بل قال عليه الصلاة والسلام إن المرأة لو كان بزوجها قرحة أو سال من خراه صديدا وقيحا فلحسته ما وفت حقه وقالت عائشة رضي الله عنها يا معشر النساء لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لمسحت إحداكن التراب بحر وجهها عن زوجها تمسح التراب عنه بحر وجهها لا بيدها ولا بخرقة إنما بحر وجهها لعظيم حقه عليها. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت ولما؟ قالت إحداهن ولما؟ قال عليه الصلاة والسلام تكفرن. قالت إحداهن أنكفرن بالله؟ قال لا تكفرن العشير أي تكفرن الزوج إن أحسن إليها الرجل الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فكان سبب أنهن أكثر أهل النار عدم رعاية حق الزوج لعظم حقه حق الزوج على زوجته. من حق الزوج على زوجته أن تشكره وألا تجحد فضله وحقه عليها. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يغضب على المرأة التي لا تشكر لزوجها لا يرضى الله عز وجل عنها. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن المرأة فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. فهذا أعظم حق على المرأة. لذا على المرأة أن تحذر جيدا من أن تخالف زوجها في الطاعة أو أن تعصيه. فما من زوجة عصت زوجها إلا وبات الذي في السماء ساخطا عليها حتى ترضى زوجها. وقال عليه الصلاة والسلام خير نسائكم الودود أي المتحببة لزوجها الولود التي إذا غضب عليها زوجها قالت هذه يدي بيدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى. لم تنظر من المخطئ هو المخطئ أم هي. إنما لما غضب زوجها قالت لا أنام حتى ترضى عني لا اكتحل بغمض حتى ترضى عني لعظم حق الزوج عباد الله على زوجته. إن كثرة المشاكل والنزاعات بين الزوج والزوجة يخرج أجيالا مشوهة نفسيا ومشوهة تربويا. ألا فليتق الله كل زوج وكل زوجة في أبناء المسلمين في أجيال المسلمين. ألا فليتقي كل زوج وكل زوجة في أجيال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تخرج الأجيال مشوهة نفسيا وتربويا فترى الانحرافات على مختلف أنواعها. أحد الأسباب الرئيسية هو الأب وهو الأم إما بعدم إحسان التربية وإساءة التربية وإما بكثرة النزاعات والشقاقات فلا ترى بيتا هادئا وإنما بيت مشتعل النار. زوج وزوجة وكذا أبناء تربوا على الإيمان. انظر إلى موقف إسماعيل عليه الصلاة والسلام مع أبيه إبراهيم حين أمر بذبحه. كما قيل بروا آباءكم تبركم أبناءكم كما بر إبراهيم عليه السلام أباه وكان كافرا وأحسن إليه واجتهد في دعوته وكان كافرا. رزقه الله عز وجل بالابن البار. انظر إلى موقف إسماعيل عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة. وانظر إلى يعقوب وإلى يوسف، هذه الأسرة المباركة بكل أفرادها، زوج وزوجة وأبناء وأحفاد، أسرة مثالية، قدوة لكل أسرة مسلمة. كذا يجب أن تكون الأسر المسلمة، كذا يجب أن تكون أسرتنا. يرعى الزوج حق زوجته، والزوجة حق زوجها، ينظروا جميعا إلى الآخرة، لا ينظر الرجل إلى نفسه ولا المرأة إلى نفسها، لا تنظر إلى شكلها، لا تنظر ماذا تريد، إلى الطعام إلى الشراب ترهق زوجها، أو هو ينظر كيف يضربها وكيف يسيء عليها. إنما يراعى حق الله تبارك وتعالى حفاظا على الأبناء الذين يمكن أن يكونوا سببا في دخول الأب ودخول الأم الجنة. أسرة مباركة رفع الله شأنها لما عاشت بدين الله ولما عاشت لدين الله. انظر إلى خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف راعت حقه، وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الزوج ونعم المثال للزوج. انظر إلى هذه الأسرة المباركة لتكون لنا أسوة ولتكون لنا قدوة. تطوف بنا الذكريات مع أسرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومع أسرة محمد صلى الله عليه وسلم، الأسرة التي عاشت على طاعة الله مستقيمة فسعدت في الدنيا والآخرة. لا تظن أنك بطاعتك لله عز وجل تخسر شيئا، بل تكسب كل شيء، الدنيا والآخرة. ومعصية العبد لله خسارة كل شيء في الدنيا والآخرة. ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، كما قال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بطاعة العبد لله وسيره في طريق الله عز وجل يأخذ الدنيا والآخرة، ينال سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ينال الفوز في الدنيا والفوز في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، انظر إلى أوصافهم في القرآن، أوصاف أهل الجنة، أوصاف المتقين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. رجل واحد لكنه يساوي أمة، رجل واحد لكنه في دينه، في إيمانه، في عقيدته، في صبره، في بذله، في تضحيته، في عزيمته، في عمله، في إيمانه يساوي أمة بأسرها. كذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كذا كان أبو بكر وعمر وغيرهم كثير. هذه الأمة أنجبت رجالا كل واحد منهم بأمة. صلاح الدين كان رجلا بأمة، أحمد بن حنبل كان رجلا بأمة، وما أحوجنا إلى هذا الرجل الذي هو بأمة أو هو بآلاف الرجال، في عزيمته، في إيمانه، في قوته، في دعوته، في نصرته لدينه، يرفع الله عز وجل به الأمة ويفيقها من غفوتها. وصف الله عز وجل شاكرا لأنعمه، شكر نعمة الله عز وجل، ونعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذا كان نوح عليه الصلاة والسلام، إنه كان عبدا شكورا. كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا شكورا، شاكرا لأنعم الله عز وجل، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صاحب القلب السليم، سليم من الشك، من الشرك، من الرياء، من الحسد، قلب سليم، قلب طاهر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، بما وقر في القلب وصدقه العمل. تضرعهم إلى الله سمة رئيسية في حياة الأنبياء، اللجوء إلى الله والاعتصام بالله تبارك وتعالى. لا تظن أن هناك شيئا عزيزا على الله أو هناك شيئا يستعظم على ربك عز وجل، هو على كل شيء قدير. ضع حاجتك على باب الله، تضرع إلى ربك، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. حيي كريم، تضرع إلى ربك، اطلب ما تريد من ربك عز وجل، هو على كل شيء قدير. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي لن أكون بدعاء ربي شقيا، لن أشقى طالما أدعو الله، لن أشقى طالما أرفع يدي إلى الله، لن أشقى طالما أعتصم بالله، لن أشقى طالما أتضرع إلى الله تبارك وتعالى. الأنبياء والمرسلون معهم فيه من الطاعة والعبادة والإيمان، وهم مبرؤون منزهون من الشرك ومن الكبائر ومن الصغائر، غفر الله عز وجل لهم، ومع ذلك كانوا يكثرون من الاستغفار ومن التوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد، في المجلس الواحد ليس في اليوم الواحد، وإنما في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. وقال الله عن إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كثير التوبة، الرجوع، الاستغفار لله عز وجل. هؤلاء الأنبياء، فكيف بنا نحن المذنبون، وكيف بنا نحن العصاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: طوبى، أي هنيئا لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. نكثر من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. ما أحوجنا إلى أن نستنشق هذا العبير وهذه الذكريات العطرة، الذكريات الطيبة لأنبياء الله وصالحين من عباد الله. قال محمد بن يونس رحمه الله تعالى: ما رأيت أنفع للقلب من ذكر الصالحين، ما رأيت أنفع للقلب من ذكر الصالحين. فاللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء. اللهم احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اجعل بلادنا سقاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.